بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا أول درس نفتتحه بإذن الله عز وجل في قراءة كتاب وتعليق عليه وشرح بعض فقراته، وهو كتاب الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله عز وجل، وشرح فيه كتابين أو كتابا وتتمة لهذا الكتاب، وهو كتاب الأربعين للإمام النووي عليه رحمة الله، وتتمته للإمام ابن رجب عليهما رحمة الله. وسيأتي الكلام على هذين الكتابين في رسالة موجزة وتعليق لطيف سماه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين. والشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله عز وجل من علماء مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد درس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سنين كثيرة، درس فيها كتب الحديث وبعض كتب العلم كألفية السيوطي وغير ذلك من الكتب النافعة الكثيرة، ولا زال إلى يومنا هذا يدرس في هذا المسجد المبارك، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان ولا زال مدرسا في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وهو أول من حاضر في هذه الجامعة، ولا يزال إلى يومنا هذا يحاضر. وكتابه فتح القوي المتين من أحسن ما ألف في شرح الأربعين للإمام النووي، وهذا الشرح موجز وسهل التناول، وعبارته سلسة مفهومة ومفيدة فائدة كثيرة. وسنقرأ في هذا الكتاب ونعلق عليه بعض الشيء من باب الشرح ومن باب البيان، وعلى الله التكلان وهو المستعان. قال المصنف عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مجزل العطاء ومسبغ النعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الفضل والإحسان والجود والكرم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد العرب والعجم، المخصوص من ربه بجوامع الكلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أهل المكارم والشيم، وعلى أصحابه مصابيح الدجى والظلم، الذين أكرمهم الله فجعلهم خير أمة هي خير الأمم، وعلى كل من جاء بعدهم مقتفيا آثارهم وقد خلا قلبه من الغل للمؤمنين وسلم. مقدمة المصنف حفظه الله عز وجل، وهو ما يسمى عند العلماء ببراعة الاستهلال، استهل هذه المقدمة وبين فيها وأوضح أنه سيتكلم عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى ذلك بأن هذه الأحاديث هي التي يطلق عليها جوامع الكلم، جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث إنها فقرات أو إنها جمل معدودة لكنها تشتمل على معاني كثيرة. و بدأ مقدمته بحمد الله عز وجل والثناء عليه وبالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الدعاء لأصحابه الأطهار رضي الله تعالى عن الجميع، لأنهم كانوا واسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم في معرفة هذا الدين وفي معرفة سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. والإنسان لا بد أن يكون على منهجهم، لأنهم كانوا خير أمة أخرجت للناس بنص كتاب الله العزيز الحكيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والذي يأتي بعدهم لا بد أن يقتفي آثارهم ويخلو قلبه من الغل لهم ومن الحقد ومن الحسد، بل لا بد أن يحبهم ويجلهم ويعظمهم، لأن الله عز وجل أكرمهم وبين فضلهم وأثنى عليهم في كتابه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ويكفيهم في ذلك فخرا أن كانوا أصحابا للنبي صلى الله عليه وسلم، آزروه واتبعوه وبلغوا الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف: أما بعد، فإن من الموضوعات التي ألف فيها العلماء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث الأربعين، وهي جمع 40 حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث ورد في فضل حفظ 40 حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف عليه رحمة الله أن العلماء عليهم رحمة الله، علماء هذا الدين، انتهجوا مناهج كثيرة في التصنيف والتأليف، ومن الموضوعات التي صنفوا فيها أنهم كانوا يجمعون 40 حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يجمعون 40 حديثا في باب معين أو في غير باب معين، فجمعهم لهذه الأحاديث، قال بعضهم جمع لأنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن من حفظ أو يدل على فضل من حفظ 40 حديثا. وهذا الحديث سيأتي عن المصنف نقله أو نقله عن العلماء أنه حديث ضعيف، أي أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله عالما فقيها. وفي رواية: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. إذن قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا. من أجل هذا صنف بعضهم في هذه 40 أو في هذا الموضوع، وهو جمع 40 حديثا، لكن هذا الحديث لا يثبت عند أهل العلم كما سيأتي نقل المصنف عن بعضهم. قال: واتفق، ثم قال: ذكر النووي في مقدمة 40 له، أي في مقدمة هذا الكتاب الذي سيشرحه المصنف، وروده عن 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سماهم، يقول إنه ورد عن 9 من الصحابة، لكن الطرق والأسانيد إلى هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا تثبت، بل قال بعضهم إنه ورد أكثر من ذلك، كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: رواه الحسن بن سفيان في مسنده وفي 40 من حديث ابن عباس، وروي من رواية 13 من الصحابة، أي أكثر من 9، لكن طبعا لا تصح إلى هؤلاء. ثم قال ابن حجر: أخرجها ابن الجوزي في العلل المتناهية وبين ضعفها كلها، وأفرد ابن المنذر الكلام عليه في جزء منفرد، وقد لخصت القول فيه في المجلس 16 من الإملاء، ثم جمعت طرقه في جزء ليس فيها طريق تسلم من علة قادحة، أي أن هذه الطرق كلها ضعيفة ولا تصح إلى هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيبقى حديثهم مهما كثرت طرقه لأنها شديدة الضعف وكثيرة الضعف تبقى طرقها كلها ضعيفة. ثم قال المصنف نقلا عن الإمام النووي: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، أي أن الحفاظ حفاظ الحديث اتفقوا على أنه حديث ضعيف، وهذا الذي نقله النووي عليه رحمة الله، سبقه في ذلك الحافظ أو الإمام البيهقي حيث قال: هذا متن مشهور فيما بين الناس وليس له إسناد صحيح. وكذلك قال غيره من الأئمة عليهم رحمة الله كالدارقطني، قال: كل طرقه ضعاف لا يثبت منها شيء. وغير هؤلاء ممن نص على ضعف هذا الحديث وأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال قال المصنف: وذكر أن اعتماده في تأليف الأربعين ليس عليه بل على أحاديث أخرى، أي أن الإمام النووي عليه رحمة الله لما صنف هذا الكتاب وهو الأربعين الأحاديث الأربعين لم يعتمد على هذا الحديث لأنه يعرف ضعفه، إنما اعتمد على أحاديث أخرى التي تدل على أن من عرف سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فليبلغها إلى غيره. قال: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وهذا كان يقوله عليه الصلاة والسلام لما كان في حجة الوداع أو في غير ذلك من الخطب، يأمر أصحابه رضي الله تعالى عنهم أنهم من سمع منهم كلاما أو رأى فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يبلغه إلى من لم يسمعه أو لم يره. وهذا التبليغ إما أن يكون فيما بينهم ممن لم يحضر ذلك المجلس، أو يكون لمن جاء بعدهم ممن لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يبلغون الدين، يبلغون من لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء الأمر بالتبليغ والأمر بتبليغ هذا الدين، وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثنى على المبلغين، وكذلك حثهم على التبليغ في قوله: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، أي يبلغ كل منكم ما يستطيع تبليغه إلى غيره حتى يصير أو يلحق هذا الدين كل من لم يسمع به. ثم قال: وقوله: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها، يعني دعا بالنظرة وهي بهاء الوجه لمن للرجل الذي يسمع مقالة النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيبلغه الحديث. ثم قال: وذكر ثلاثة عشر من العلماء ألفوا في الأربعين، أولهم عبد الله بن المبارك وآخرهم أبو بكر البيهقي. يعني أن النووي عليه رحمة الله في هذا الكتاب أو في مقدمة هذا الكتاب ذكر من صنف في ذلك من العلماء، من صنف في موضوع الأربعين أو جمع أربعين حديثا، أولهم عبد الله بن المبارك المروزي الإمام عليه رحمة الله الذي توفي سنة 81 و100، له كتاب في الأربعين، وقال عنه النووي: فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، أي أول من صنف في الأربعين هو هذا الإمام الذي جمعت فيه خصال الخير كما قال عليه ابن حجر عليه رحمة الله، وآخرهم الإمام أبو بكر البيهقي صاحب السنن الكبرى. وقال بعد ذكرهم: وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين، أي أن من ألف في الأربعين كثير، كثير من العلماء ألفوا في جمع أربعين حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: وقال: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصديها. أي أن العلماء عليهم رحمة الله الذين صنفوا وجمعوا هذه الأربعين اختلفت مناهجهم في جمعها، فبعضهم جمع أربعين حديثا في التوحيد مثلا وأصول الدين، وبعضهم يجمعها في الفروع أي فروع الدين في بعض الأمور المتعلقة بالفقهيات والمعاملات وغير ذلك، وبعضهم جمعها في الجهاد، يعني الأحاديث التي جاءت في الجهاد أو الأحاديث التي جاءت تحث على الجهاد، وبعضهم جمع أحاديث في الزهد في الدنيا، وبعضهم في الآداب والأخلاق، وبعضهم في الخطب وغير ذلك. قال: وكلها مقاصد صالحة، أي أن مقاصد هؤلاء العلماء ونياتهم في ذلك صالحة لأنهم يريدون تبليغ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. رضي الله تعالى عن قاصديها. ثم قال النووي: وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك. أي أن النووي عليه رحمة الله لما رأى هذه المصنفات من هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله الذين اختلفت مشاربهم واختلفت اتجاهاتهم في تصنيف هذه 40، كمن صنف في الحج مثلا، ومن صنف 40 حديثا في فضل الحج والزيارة، و40 حديثا في الجهاد، و40 حديثا مثلا في فضل الرحمة والراحمين، و40 حديثا في فضل سورة الإخلاص، وغير ذلك من المصنفات الكثيرة، رأى أن يجمع 40 حديثا تشتمل على كل هذه الأمور، تشتمل على أصول الدين، وتشتمل على فروعه، وتشتمل على الزهد، وتشتمل على الآداب، وتشتمل على كل ما جاء في دين الله عز وجل. ورأى أن يكون كل حديث من هذه الأحاديث كقاعدة من قواعد هذا الدين العظيمة. قال: وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه. يعني كل حديث يذكره في هذا الكتاب إلا ويكون قاعدة مهمة من قواعد الدين، وقاعدة عظيمة من قواعد الدين، حيث تندرج تحت هذه القاعدة أحكام كثيرة، يعني أحكام كثيرة وآداب كثيرة من آداب هذا الدين العظيم. قال: قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، يعني أن هذا الحديث الذي أضعه في هذا الكتاب وصفه العلماء بأن إما أن يكون عليه مدار الإسلام، بحيث أن كل أمور الإسلام من العبادات والأخلاق والمعاملات تدخل ضمن هذا الحديث، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك، يعني أن يكون هذا الحديث اشتمل على أمور كثيرة تدخل تحت هذا الحديث، ويمكن أن يستدل بهذا الحديث في أمور كثيرة وفي عبادات كثيرة أو معاملات كثيرة. ثم قال: ثم التزمت في هذه 40 أن تكون صحيحة، يعني هذا التزام من الإمام النووي عليه رحمة الله أن تكون هذه الأحاديث 40 التي يذكرها صحيحة الإسناد، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، أي أكثرها في كتابين من أهم وأعظم كتب الإسلام، وهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وهو صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله وصحيح الإمام مسلم. ثم قال: وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله. وهذا شرطه أنه لا يذكر الأسانيد في هذه الأحاديث، أي لا يذكر إسناد المصنف، كأن يقول البخاري حدثني عبد الله بن الزبير عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر، لا يذكر هذه الأسانيد، إنما يكتفي بذكر صحابي الحديث، أي الصحابي الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله حتى يسهل حفظ هذه الأحاديث، وهي أحاديث قليلة واشتملت على معاني كثيرة، يحسن بالمسلم وطالب العلم أن يحفظها ويعرف معانيها. قال: يسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، يعني ينبغي لكل راغب في الآخرة، من أراد الدار الآخرة، من أراد الله عز وجل وأراد الدار الآخرة، أن يقف على هذه الأحاديث حفظا ومعرفة وتفقها، لأنها اشتملت على أصول هذا الدين واشتملت على قواعد هذا الدين، وبفهمها يفهم الإنسان الشيء الكثير من هذا الدين، ويسهل عليه يعني الاستدلال على مسائل كثيرة من مسائل هذا الدين. ثم قال: واحتوت لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، لأن هذه الأحاديث التي سيأتي ذكرها إن شاء الله والوقوف عليها اشتملت على أشياء كثيرة، ونبهت على جميع الطاعات التي ينبغي أن تكون لله عز وجل. ثم قال: وذلك ظاهر لمن تدبره. هذا كلام الإمام النووي عليه رحمة الله في مقدمة هذه 40. ثم قال المصنف: والأحاديث التي جمعها النووي رحمه الله 42 حديثا. هذا أراد التنبيه على أن النووي عليه رحمة الله سمى هذا الكتاب بالأربعين، وهو جمع فيه 42 حديثا، جمع فيه 42 حديثا أي أكثر من 40 حديثا. وهذا يطلقه العلماء عليهم رحمة الله لقولهم بإلغاء الكسر الزائد، قال قد أطلق عليها 40 تغليبا مع حذف الكسر الزائد، مع حذف الكسر الزائد، كأن يكون عند الإنسان مثلا 53 دينارا فيسأل كم عندك، يقول 50 دينارا، هو حذف الزائد أو حذف الكسر الزائد ويريد أغلب المال الذي عنده. ثم قال وقد رزق هذا الكتاب للنووي مع كتابه رياض الصالحين القبول عند الناس. هذا الكتاب رزقه أو هذا الكتاب رزق من عند الله عز وجل وجعل له القبول من عند الله عز وجل، فصار العلماء أو إذا أطلق الأربعين فإنه ينطبق على مصنفه الإمام النووي عليه رحمة الله، كما رزق أيضا كتابه الآخر وهو رياض الصالحين في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبيان ما كان عليه من الهدي عليه الصلاة والسلام، رزق القبول. ومن قرأ هذين الكتابين عرف يعني كيف كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كان اعتقاد السلف الصالحين رضي الله تعالى عنهم. قال وقد رزق هذا الكتاب للنووي مع كتابه رياض الصالحين القبول عند الناس، وحصل اشتهارهما والعناية بهما، وقد اعتنى بهما الكثير من الناس إما تدريسا وقراءة وإما شرحا. وهذا الكتاب كتاب الأربعين أيضا قد شرحه كثير من العلماء كما سيأتي ذكره. قال وأول كتاب ينقدح في الأذهان يرشد المبتدئون في الحديث إليه هذه الأربعون للإمام النووي رحمه الله. أي يقول الشيخ حفظه الله أن أول كتاب ينقدح في ذهن العالم أو في ذهن من يسأل عن أول كتاب يمكن أن يرشد إليه في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم للمبتدئ في حفظ المتون هو هذا الكتاب، لأنه أعظم كتاب من كتب الدين التي كانت يعني مختصرة وجمعت الشيء الكثير. ثم قال وقد زاد ابن رجب الحنبلي رحمه الله عليها 8 أحاديث من جوامع الكلم، فأكمل بها العدة 50 وشرحها بكتاب سماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. يقول إن الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله لما رأى هذه 40 شرحها وزاد عليها 8 أحاديث، هي في الأصل كانت 42 حديثا وزاد عليها ابن رجب 8 أحاديث فصارت 50 حديثا، ثم شرحها في كتاب عظيم سماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. وجوامع الكلم يقصد بذلك أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم، أي أنه ينطق بالكلمات القليلة التي تحتوي وتشتمل على معاني كثيرة وأحكام كثيرة. ثم قال وقد كثرت شروح 40 للإمام النووي، وفيها المختصر والمطول، وأوسع شروحها شرح ابن رجب الحنبلي رحمه الله. يقول إن كتاب هذا الإمام، كتاب الإمام النووي عليه رحمة الله، كثرت شروحه وشرحه العلماء عليهم رحمة الله. وهذه الشروح تختلف من حيث الطول والاختصار، فمنها المختصر ومنها المطول ومنها أيضا المتوسط كذلك في الشرح. وأول هذه الشروح ومن أعظم أو أول أوائل هذه الشروح هو شرح للإمام شهاب الدين أحمد بن فرح أو ابن فرح الإشبيلي عليه رحمة الله، أحد علماء الأندلس الذي رحل إلى المشرق. وهذا الإمام توفي بعد وفاة الإمام النووي عليه رحمة الله بأعوام قليلة، حيث إن النووي توفي سنة 76 و600، والإمام الإشبيلي أحمد بن فرح الإشبيلي الذي شرح 40 النووية توفي سنة 99 و600، يعني بعده بسنوات قليلة شرح هذا الكتاب. إذن هذا الكتاب وهو أول شرح لهذا الكتاب، إذن هذا الكتاب شرح بعد حياة بعد وفاة المصنف مصنفه بأعوام قليلة، وشرحه غيره أيضا، شرحه الكثير من الشراح، ومن أحسن شروحه كما ذكر الشيخ هو شرح الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله، وهناك شروح كثيرة للأربعين النووية، وقد ومن هذه الشروح المتوسطة في الحجم التي لم تكن بالمطولة ولم تكن بالمختصرة هو هذا الشيخ الشرح الذي بين أيدينا. لذلك قال الشيخ عبد المحسن: وقد رأيت شرح هذه الأربعين مع زيادة ابن رجب شرحا متوسطا قريبا من الاختصار. رأى أن يشرحه شرحا متوسطا قريبا من الاختصار، يشتمل شرح كل حديث على فقرات، أي أنه جعله فقرات متعددة، كل حديث شرحه على شكل فقرات، الفقرة الأولى ثم الفقرة الثانية، وهذا لا شك أنه أدعى لفهم فقرات الحديث ولفهم جمل الحديث وللوقوف عند كل فقرة وفهمها ومعرفة ما تدل عليه. ثم قال: وفي ختامه ذكر شيء مما يستفاد من الحديث. وفي ختام كل شرح أو في ختام كل حديث فإن الشيخ يذكر الفوائد التي تستفاد من كل حديث من أحاديث التي شرحها، وهذه الفوائد لا شك أنها تعطي زبدة هذا الشرح وتعطي للقارئ يعني ما يمكن أن يستنبطه وما يمكن أن يستخرجه من أحكام هذا الحديث، فهي كالخاتمة لهذا الحديث وكجمع لفوائد هذا الحديث. ثم قال: وقد استفدت في هذا الشرح من شروح النووي وابن دقيق العيد وابن رجب وابن عثيمين للأربعين ومن فتح الباري لابن حجر العسقلاني. يعني يقول إن هذا الشرح الذي وضعته استفدته من عدة شروح التي شرحت كتاب الأربعين للنووي، منها شرح ابن دقيق العيد، ومنها شرح ابن رجب الحنبلي، ومنها شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وكذلك استفاد منها من كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأن أكثر الأحاديث الموجودة في هذا الكتاب هي موجودة في صحيح الإمام البخاري الذي شرحه ابن حجر العسقلاني، ولا شك أن شرح ابن حجر العسقلاني شرح عظيم وفيه فوائد كثيرة، ويكفي قول الإمام الشوكاني فيه: لا هجرة بعد الفتح. ثم قال: وسميته فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله. يعني سماه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين، لأنه جمع الأربعين أو 42 أحاديث التي جمعها النووي، وزاد عليها أيضا 8 أحاديث التي زادها ابن رجب الحنبلي. قال: والمتين من أسماء الله، فتح القوي المتين. القوي المتين هو الله، وهو الذي يفتح على الإنسان بمكارمه، وهو الذي يفتح على الإنسان هذه الأفهام ويفتح عليه الاستنباط ويفتح عليه أبواب العلم. قال: والمتين من أسماء الله، قال الله عز وجل في سورة الذاريات: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ومعناه شديد القوة كما جاء في كتب التفسير. ثم قال الشيخ: وإني أوصي طلبة العلم بحفظ هذه الأحاديث الخمسين، لأنها صارت 50 حديثا بزيادة ابن رجب، التي هي من جوامع كلم الرسول صلى الله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الشرح كما نفع بأصله، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذه يعني مقدمة المصنف، وهو مقدمة الشيخ عبد المحسن العباد عليه رحمة الله، يوصي فيها طلبة العلم بحفظ هذه الأحاديث الخمسين، لأنها جمعت معاني كثيرة من معاني الدين، وجمعت أحكاما كثيرة، والذي يحفظها كما قلت سيقف على هذه المعاني إذا عرف معناها ووقف عندها وقفات وعرف شرحها ومعنى الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام. فأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الشرح المبارك كما نفع بأصله، وأسأله عز وجل أن يسهل علينا قراءة هذا الكتاب ومعرفة معانيه. وسنبدأ اليوم بإذن الله عز وجل بالحديث الأول، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات. قال الإمام النووي عليه رحمة الله عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث الأول الذي أورده النووي عليه رحمة الله. ثم يقول الشيخ العباد في شرحه لهذا الحديث: أولا، قوله أولا لأنه كما قلنا إنه قسم هذا الشرح على فقرات حتى يسهل فهم هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي. قال: أولا، أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم، أي أن هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأخرجه أصحاب السنن كالترمذي وأبي داود والنسائي وغيرهم أيضا كأصحاب المسانيد والمعاجم وغير ذلك من المصنفات. ولم يخرجه الإمام مالك في الموطأ، هذا هو الصحيح، وإن ذكره محمد بن الحسن الشيباني في روايته لموطأ الإمام مالك، أما أغلب وكل رواة الموطأ لم يذكروا هذا الحديث في الموطأ، مع أن مالكا عليه رحمة الله روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ومن طريقه أخرجه البخاري ومسلم. قال الشيخ: وقد تفرد بروايته عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، وتفرد به عنه محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم كثر الآخذون عنه، فهو من غرائب صحيح البخاري، وهو فاتحته، ومثله في ذلك خاتمته، وهو حديث أبي هريرة: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن الحديث، وهو أيضا من غرائب الصحيح. يقول إن هذا الحديث، يقول المصنف إن هذا الحديث من غرائب الصحيح، أي أنه يوصف بأنه غريب وهو صحيح، والغريب هو أن ينفرد راو بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ممن فرد به الصحابي الجليل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعمر بن الخطاب هو الصحابي الوحيد الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الحديث من أحاديث أبي سعيد الخدري وغيره، لكن لا تصح الطرق إلى هؤلاء الصحابة، فالصحيح أنه لم يروه إلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وعن عمر بن الخطاب أخذه علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه أحد عن عمر إلا علقمة بن وقاص، يعني لم يسمح عن عمر أو لم يروه عن عمر عفوا إلا علقمة بن وقاص. وعلقمة بن وقاص أيضا قيل إنه صحابي، وقيل إنه تابعي، وعنه أخذه محمد بن إبراهيم التيمي، وهو تابعي أيضا من أوسط التابعين، أخذه محمد بن إبراهيم التيمي ولم يروه عنه إلا هو. وعن محمد بن إبراهيم أيضا أخذه يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو من صغار التابعين، وهو من صغار التابعين، فنرى أن ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، يعني يحيى بن سعيد تابعي، عن محمد بن إبراهيم التيمي تابعي، عن علقمة بن وقاص تابعي. هذا إذا قلنا إن علقمة ليس بصحابي، وإذا قلنا إنه صحابي ففيه رواية تابعي عن تابعي ورواية صحابي عن صحابي، أي علقمة عن عمر ويحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم، وإلا فالصحيح أنه ليس صحابيا والله أعلم، فيكون فيه رواية ثلاثة من التابعين عن بعضهم. قال المصنف: ثم كثر الآخذون عنه، أي كثر الآخذون عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فرواه عنه الأئمة عليهم رحمة الله، رواه عنه الإمام مالك، ورواه عنه سفيان بن عيينة، ورواه عنه شعبة، وغير ذلك وغير هؤلاء من الأئمة عليهم رحمة الله أكثر من يعني قد يصلون إلى 100 راو رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وبعضهم قال أكثر من ذلك، والحافظ ابن حجر قال لم أقف إلا على أو أقل من 100 راو، والله تعالى أعلم. قال: وهو فاتحته، أي أن هذا الحديث حديث عمر إنما الأعمال بالنيات هو فاتحة كتاب صحيح البخاري، افتتح البخاري به صحيحه في كتاب بدء الوحي، وافتتحه الإمام البخاري لمعنى معين، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. قال: ومثله في ذلك خاتمته، أي مثل هذا الحديث خاتمة كتاب البخاري، لأنه اختتمه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فهذا الحديث حديث أبي هريرة اختتم به البخاري صحيحه، وهو أيضا من غرائب الصحيح. لماذا؟ لأنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو هريرة، ولا عن أبي هريرة إلا أبو زرعة، ولا عن أبي زرعة إلا عمارة بن القعقاع، ولا عنه إلا محمد بن فضيل، ورواه عن محمد بن فضيل أحمد بن إشكاب، وعنه الإمام البخاري، ورواه أيضا غير أحمد بن إشكاب رحم الله الجميع، وهو أيضا من غرائب الصحيح. فإذا صحيح البخاري عليه رحمة الله بدأه بحديث غريب واختتمه بحديث غريب من حيث الإسناد. قال المصنف رحمه الله ثانيا، أي الفقرة الثانية في شرح هذا الحديث، قال: افتتح النووي أحاديث الأربعين بهذا الحديث، وقد افتتح جماعة من أهل العلم كتبهم به، منهم الإمام البخاري افتتح صحيحه به، وعبد الغني المقدسي افتتح كتابه عمدة الأحكام به، والبغوي افتتح كتابيه مصابيح السنة وشرح السنة به، وافتتح السيوطي كتابه الجامع الصغير به، وعقد النووي في أول كتابه المجموع شرح المهذب فصلا قال فيه. قال المصنف أن العلماء عليهم رحمة الله، كما أن الإمام النووي في هذا الكتاب العظيم افتتح هذا الكتاب وهذه الأحاديث بحديث إنما الأعمال بالنيات، تأسيا بغيره من الأئمة، ومنهم الإمام البخاري عليه رحمة الله، حيث افتتح كتابه الصحيح الذي هو أعظم كتب السنة، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وتلقته الأمة والعلماء بالقبول، افتتح كتابه بهذا الحديث العظيم. وكذلك غيره من الأئمة كالعبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام، والبغوي والسيوطي، وغيرهم كثير. وقد بين ذلك الإمام النووي وجه افتتاحهم لهذا الحديث في كتبهم في أول كتابه المجموع شرح المهذب، والمجموع شرح المهذب هو في فقه الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وهو كتاب من أحسن كتب الإمام النووي، لكنه توفي ولم يتم هذا الكتاب العظيم. قال في بداية هذا الكتاب: فصل في الإخلاص والصدق وإحضار النية في جميع الأعمال البارزة والخفية. يقول أن هذا الفصل عقده لبيان أن الإخلاص في الأعمال، إخلاص النية لله عز وجل والصدق في هذه النية، لا بد أن تكون حاضرة عند الإنسان في جميع الأعمال البارزة والخفية، في جميع أعماله، حتى ولو كان يكتب كتابا أو يقرأ كتابا أو يدرس درسا أو غير ذلك من أعمال الخير، فإنه لا بد أن يستحضر هذا الحديث العظيم. لذلك العلماء عليهم رحمة الله بدأوا بهذا الكتاب. فالإمام البخاري لم يضع مقدمة لكتابه، لم يضع مقدمة لكتابه، فبدأوا بهذا الحديث. وهذا الحديث ذكره في كتابه بدء الخلق، مع أن هذا الحديث الذي يقرأه لا يجد شيئا يطابق ترجمة الباب، لا يجد شيئا في هذا الحديث يطابق هذا الكتاب وهو بدء الخلق ولا ترجمة الباب الذي أورده فيه الإمام البخاري. وكأن الإمام البخاري عليه رحمة الله راعى شيئا في قضية الإخلاص في التصنيف، وهو يريد أن يقول بأن الذي يصنف ينبغي أن يحضر النية، وأن تكون نيته خالصة لله عز وجل، وأن يجعل أعماله كلها لله. وهذا من فقهه ودقة فقهه عليه رحمة الله. لذلك إذا قرأ الإنسان في أول حديث في صحيح البخاري، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، يجد أن الإمام البخاري اختصر متن الحديث، لم يذكره كاملا. فلما قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال: فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يذكر فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وهذا من اختصار الحديث، وهو جائز إذا لم يغير المعنى. والإمام البخاري عليه رحمة الله لما لم يذكر هذه الجملة، قال العلماء أراد أن لا يزكي نفسه، حتى لا يفهم أنه يزكي نفسه بتصنيفه لهذا الكتاب، وأنه أراد به وجه الله عز وجل، لذلك اختصر الحديث ولم يذكر فيه هذه الجملة. ثم قال المصنف عن الإمام النووي: أورد فيه 3 آيات من القرآن ثم حديث إنما الأعمال بالنيات، أي هذا الفصل في الإخلاص والصدق وإحضار النية أورد فيه 3 آيات، وأورد فيه هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، وقال: حديث صحيح متفق على صحته ومجمع على عظم موقعه وجلالته، أي أن هذا الحديث الذي اتفق على إخراجه البخاري ومسلم لا شك أن العلماء أجمعوا على عظم موقعه وجلالته، لأنه يبين ما يقصده الإنسان في أعماله، ويبين أن الأعمال كلها لا بد أن تكون خالصة لله عز وجل، سواء كان في التصنيف أو كان في التدريس أو كان في الصلاة أو في الزكاة أو في الصيام أو غير من ذلك من الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. ثم قال: وهو إحدى قواعد الإيمان وأول دعائمه وآكد الأركان. فهذا الحديث إحدى قواعد الإيمان، لأنه يبين أن الأعمال لا بد أن تكون لله عز وجل. ثم قال: قال الشافعي رحمه الله: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه، أي أن هذا الحديث يدخل في 70 بابا. وقول الإمام الشافعي، قال العلماء عليهم رحمة الله، أراد من باب المبالغة، أي أن الحديث يدخل في كل الأبواب، يدخل في كل الأبواب، أي يدخل في معظم أبواب الدين، أو أنه أراد 70 بابا من القواعد العامة أو الأبواب العامة التي فيها الفروع، ككتاب الطهارة كتاب عام وكتاب كبير فيه فروع كثيرة، وكتاب الصلاة أيضا فيه فروع ومسائل كثيرة، تدخل أو يدخل هذا الحديث في جميع هذه المسائل. وقال أيضا: هو ثلث العلم، هو ثلث العلم، يعني أن هذا الحديث ثلث العلم. وكذا قاله أيضا غيره، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وقد اختلف في عدها، فقيل 3 وقيل 4 وقيل 2 وقيل حديث، وقد جمعتها كلها في جزء 40 فبالغت 40 حديثا. يقول الإمام النووي أن العلماء عليهم رحمة الله منهم من وصف هذا الحديث بأنه يشتمل على جميع قواعد الدين، ومنهم من وصف هذا الحديث وغيره من الأحاديث كالأحاديث الذي أو الأحاديث التي ستأتي في هذا الكتاب، كحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، وحديث مثلا من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. هذه الأحاديث قال العلماء بعضهم يقول إنها تشتمل على جميع الدين، كما جاء عن الإمام أحمد حيث قال أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا، وحديث النعمان الحلال بين والحرام بين. وبعضهم يقول إنها أربعة أحاديث، وبعضهم يزيد حديثا أو ينقص حديثا. والحاصل أن هذه الأحاديث اشتملت، لأنها من جوامع الكلم، اشتملت على قواعد الدين، فكل حديث من هذه الأحاديث يتناول يعني أمورا ويتناول مسائل عديدة من مسائل هذا الدين. يقول الإمام النووي أنني جمعت هذه الأحاديث في جزء الأربعين، ويقصد به الكتاب الذي معنا، فبلغت 40 حديثا لا يستغني متدين عن معرفتها، لأنها كلها صحيحة جامعة قواعد الإسلام في الأصول والفروع والزهد والآداب ومكارم الأخلاق وغير ذلك. يقول أن هذه 40 التي جمعتها كما تقدم معنا لا يستغني عنها متدين في حفظها ومعرفة معانيها، لأنها كلها صحيحة، لأن أعظمها من صحيحي الإمام البخاري ومسلم، وأيضا فإنها تجمع قواعد الإسلام في كل شؤونه، في الأصول، في العقائد، في الفروع أي في الأحكام والعبادات، في الزهد وفي الآداب ومكارم الأخلاق. فينبغي على المتدين أن يعرف ويتعرف ويقف على معاني هذه الأحاديث. ثم قال وإنما بدأت بهذا الحديث، ويقصد حديث إنما الأعمال بالنيات، تأسيا بأئمتنا ومتقدمي أسلافنا من العلماء رضي الله عنهم، وقد ابتدأ به إمام أهل الحديث بلا مدافعة أبو عبد الله البخاري في صحيحه. يقول أنني بدأت بهذا الحديث، حديث عمر، مقتديا ومتأسيا ومتتبعا لطريق أئمتنا ومتقدم أسلافنا. وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون متبعا ومقتديا لسلف هذه الأمة رضي الله تعالى عن الجميع، يتبع أصحابه الأطهار، يتبع كتاب الله وسنة نبيه، ويتبع طريقة أصحابه الأطهار رضي الله تعالى عنهم، ويكون متبعا لهدي الأئمة المرضيين على الجميع الرحمة والرضوان. قال وقد ابتدأ به إمام أهل الحديث بلا مدافعة، وهو إمام أهل الحديث وأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري عليه رحمة الله. ونقل جماعة أن السلف كانوا يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية وإرادته وجه الله تعالى بجميع أعماله البارزة والخفية. يقول إنه نقل عن جماعة من السلف كالبخاري وشيخه ابن مهدي كما سيأتي أنهم كانوا يستحبون أن يبتدئ الإنسان ويفتتح، ومن أراد أن يصنف أن يفتتح بهذا الحديث، ومن أراد أيضا أن يدرس أن يفتتح بهذا الحديث، لأن هذا الحديث يدعو الجميع، يدعو العالم والمتعلم أن يصحح النية وأن يريد بأعماله كلها وجه الله تعالى، سواء كانت هذه الأعمال بارزة أو كانت خفية. ثم قال وروين عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال لو صنفت كتابا بدأت في أول كل باب منه بهذا الحديث. يقول الإمام عبد الرحمن بن مهدي عليه رحمة الله، وهو تلميذ الإمام مالك وشيخ الإمام البخاري وغيره، قال لو صنفت كتابا وألفت كتابا بدأت في أول باب منه بهذا الحديث. لماذا؟ حتى يستحضر النية ويستحضر إخلاص العمل لله عز وجل. ثم قال وروين عنه أيضا قال من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. وقال الإمام أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي الشافعي الإمام في كتابه المعالم، أي معالم السنن، في كتابه المعالم رحمه الله تعالى: كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث الأعمال بالنيات أمام كل شيء ينشأ ويبتدأ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. يقول كان المتقدمون من العلماء من الشيوخ يستحبون تقديم هذا الحديث وشرح هذا الحديث وبيان هذا الحديث، لأن هذا الحديث هو مفتاح معرفة هذا الدين ومفتاح إخلاص العمل لله رب العالمين. فكل شيء يبتدئ ينشئونه من الدروس أو الكتب أو العلم أو غير ذلك، فهم بحاجة إلى هذا مثل هذا الحديث العظيم في تصحيح نيتهم لله عز وجل، لأن النية إذا كانت صحيحة فإن الله يتقبل هذا العمل ويبارك في هذا العمل، وإذا كانت النية فاسدة فإن الله لا يقبل هذا العمل ولا يبارك فيه ولا يستفاد من هذا العلم. وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: واتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول، وبه صدر البخاري كتابه الصحيح وأقامه مقام الخطبة له، إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. هذا الكلام الذي نقله المصنف عن الإمام ابن رجب عليه رحمة الله أن العلماء اتفقوا على صحة هذا الحديث وأنهم تلقوه بالقبول، والإمام البخاري صدر كتابه وابتدأ كتابه الصحيح بهذا، وكما قلت إن كتابه بدأه بكتاب بدء الوحي، وأول حديث ذكره هو هذا الحديث، حديث عمر بن الخطاب رواه عن شيخه عبد الله بن الزبير الحميدي عن يحيى بن سعيد الأنصاري بإسناده إلى عمر بن الخطاب. قال: وأقامه مقام الخطبة له، يعني مقام المقدمة له، فالإمام البخاري لم يضع مقدمة لصحيحه ولم يضع خطبة لصحيحه، والعلماء عليهم رحمة الله بعضهم قد يبدأ كتابه بمقدمة يبين فيها منهجه ويبين فيها طريقته ويبين فيها ما سيضعه في هذا الكتاب، كما ابتدأ بذلك الإمام مسلم رحمه الله كتابه، وكذلك مثلا معنا الإمام النووي بدأ هذا الكتاب كتاب الأربعين بمقدمة بين فيها ما يتكلم ما يضع فيه من الأحاديث. وأما البخاري عليه رحمة الله فمقدمته هي في حديثه، وهذا من فقهه عليه رحمة الله، هذا من فقهه ودقة فقهه وعلمه ومعرفته، بدأ هذا الكتاب بهذا الحديث العظيم ليبين وليشير أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، فهو يريد أن يقول أو أن يدعو الله أن يصحح له نيته وأن يتقبل منه عمله، لأنه لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة إذا لم يكن العمل متقبلا، والله عز وجل كما قلت لن يبارك في هذا العمل. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أعمالنا وأن يخلص لنا نياتنا فيما نقول وفيما نعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لعلنا نتوقف في هذه الفقرة الثانية، وإن شاء الله السبت القادم نبدأ بالفقرة الثالثة من هذا الحديث العظيم ومن هذا الكتاب الذي شرحه شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله عز وجل من كل مكروه وسوء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.